عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. هذا الحديث حديث الحارث بن سويد، والحارث بن سويد من كبار التابعين رحمه الله تعالى، وهو ثقة ثبت. يقول الميموني وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قلت لأحمد الحارث بن سويد، يعني ما حال الحارث بن سويد؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى: مثل هذا يسأل عنه لرفعته وعلو مقامه، مثل هذا يسأل عنه. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى: كان الحارث من علية أصحاب ابن مسعود، من علية أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن عبد الله في هذا الحديث هو عبد الله بن من؟ ابن مسعود. دخلت على عبد الله يعني ابن مسعود وهو مريض، فحدثه حديثين، وهذا فيه دلالة على حرص الصحابة وأهل العلم على نشر العلم حتى في حال المرض، وهم ينشرون السنة ويعلمون الناس، وفيه أيضا تذكير لنفسه بقوة الرجاء، لأن العبد إذا كان في حال السلامة والصحة يعبد الله خوفا ورجاء، فإذا كان في حال المرض يعبد الله خوفا ورجاء، لكنه يغلب جانب الرجاء. لذلك ذكر ابن مسعود هذا الحديث الذي فيه الرجاء وهو في مرضه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أيضا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فيه تغليب جانب الرجاء حال المرض. حدث بحديثين، الحديث الأول حديث عن نفسه يعني من قوله، والثاني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدثه عن نفسه لم يروه الإمام مسلم رحمه الله، وإنما جاء ذكره في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي، وهي كلمة مشهورة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي أيضا متعلقة بالتوبة والرجوع إلى الله. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه، هذا قول ابن مسعود الذي عن نفسه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، فقال به هكذا. قال ابن شهاب: بيده فوق أنفه، يعني هكذا شير بيده فوق أنفه. وهذا فيه كلمة ابن مسعود التمثيل الأول في حال المؤمن دل على غاية الخوف والاحتراز من الذنوب، لذلك مثله بالجبل الذي إذا وقع فالعبد هالك لا محالة، ففيه بيان خطورة الذنوب، ولا يرى هذه الخطورة إلا أهل الإيمان، إلا من يعرف منزلة الله سبحانه وتعالى. والتمثيل الثاني الفاجر يدل على نهاية قلة المبالاة، لا يبالي بما ارتكب من الذنوب فيراها كالذباب. فالتعبير بالذباب فيه المبالغة في اعتقاد خفة الذنب عند هذا العبد، يراه كالذباب الذي مر على أنفه فأطاره أو أبعده. أما المؤمن فيرى ذنوبه كأنها جبل فوقه يقع فيهلكه فيبادر إلى التوبة. وأما الحديث الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بيان محبة الله عز وجل للتوبة وللتائبين. وقوله في هذا الحديث في أرض دوية مهلكة، هي الأرض القفر الخالية، الصحراء الخالية التي ليس فيها كلاء ولا عشب ولا ماء، فهذه أرض مهلكة. وجاء في بعض الروايات أنه في أرض مفازة، وسيأتي هذا اللفظ في الأحاديث الآتية. والمفازة عند العرب يطلقونها على الأرض التي ليس فيها ماء ولا كلاء، فتكون من أعظم أسباب الهلاك لمن ضاع فيها أو فقد طعامه وشرابه. وهذا من باب الفائدة في لغة العرب، من محاسن تعبير العرب للكلمات، أنهم يسمون الشيء بضده من باب التفاؤل، والتفاؤل حسن. يعجبني الفأل، قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. فكانوا من هذا الباب يسمون المكان الذي يهلك فيه الإنسان مفازة، أي أنهم يرجون له أن يفوز وينجو من هذه الصحراء. ويسمون مثلا الذي تلدغه العقرب لا يسمونه لديغ أو مقروص، وإنما يسمونه سليم، مع أنه قرصته العقرب لكنه يسمونه ماذا؟ سليم، من باب الفأل أنه سيعافى. فهذا الرجل يسير في هذه المفازة المهلكة ومعه ناقته، وعلى ناقته طعامه وشرابه، فنام في مكان أو تحت ظل شجرة، فاستيقظ فإذا وحده في هذه المفازة والأرض الصحراء. ذهبت ناقته وما تحمله من الطعام والشراب، فقام يبحث عن هذه الناقة حتى أدركه العطش. هو في مفازة، أرض مهلكة، لا ماء فيها ولا شراب ولا أكل ولا طعام ولا شجر، فكاد أن يهلك، وأدركه العطش واشتد عليه حتى استسلم للموت، فرجع إلى مكانه واستلقى ومد يده ونام عليها مستسلما للموت. وهو في هذه الحال استيقظ وفتح عينيه فإذا ناقته قد رجعت إليه، فانتقل من حال الموت إلى حال ماذا؟ الحياة. ففرح بناقته فرحا شديدا. فجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فقال هذه الكلمة الكفرية خطأ من شدة فرحه بعودته للحياة، فقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. وزاده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله عز وجل يحب من يرجع إليه ويؤوب إليه من ذنوبه. كلنا خطأ، كلنا أهل ذنوب ومعاصي، كل يسأل نفسه وكل يتدبر ما فرط وقصر في حق الله عز وجل. ومع أن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا وعن عباداتنا، ولا يضره كفرنا ولا عصياننا ولا ينفعه إيماننا ولا طاعاتنا، مسألة كلها نفعها وضرها ترجع إلينا وإلى العباد، ومع هذا يفرح بتوبة العبد، يفرح برجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من فوائده فيه بيان فضل التوبة، فيه بيان فضل التوبة. من فوائد الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. تتنبه هنا إلى أن شراح الحديث عند مثل هذه الصفات يقع منهم الخطأ والزلل والخطل في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، فننتبه لمثل هذه الصفات، مثل شرح النووي على مسلم وغيره، يأتون إلى الفرح فيفسرونه بالإرادة، إرادة الثواب وإرادة الإنعام، وهذا تأويل لصفات الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة إمرار النصوص على ظاهرها والإيمان بها بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، لا يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة إيمانهم بتوحيد الأسماء والصفات قائم على ثلاثة أسس: الأول الإثبات، فكل صفة نثبتها ولا ننفيها ولا نؤولها. والأصل الثاني النفي، نفي التشبيه والتمثيل، فلا نشبه الله بخلقه ولا نمثل صفاته بصفات خلقه. الله عز وجل ليس له ند ولا نظير ولا شبيه، هل تعلم له سميا. والأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. من فوائد هذا الحديث أن اللفظ الذي ورد في بعض الروايات في قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك فيه بيان أن الخطأ أو من موانع وقوع الكفر على قائله أو فاعله الخطأ والنسيان، فهذا أخطأ من شدة الفرح، والذي يخطئ لا نكفره، أن هذا من موانع التكفير. ومن فوائد الحديث ضرب المثل بما يصل إلى الأذهان، وهذا كثير في النصوص الشرعية، استخدام المثل في إيصال المعلومة وإيصال الفائدة وإيصال الحكم الشرعي. نعم.